الحمد لله الذي جعل الدنيا معبرا للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه المنزل عليه المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فقد خلق الله سبحانه وتعالى الحياة الدنيا حتى تكون معبرا للآخرة، وبين للإنسان أنها عرض زائل فما ينبغي أن تكون غاية له، وإنما هي وسيلة للآخرة. ولكن كثيرا من الناس للأسف الشديد جعلوا الدنيا هي الغاية، فجعلوها أكبر همهم ومبلغ علمهم، وما كان ذلك إلا لأنهم قد انغمسوا في شهواتهم، فأصبح الواحد منهم عبدا لشهوته. لذا كان لزاما علينا ونحن المسلمون، ونسأل الله أن نحيا على ذلك وأن نموت كذلك، أن نتعرف على الشهوات التي يمكن أن تشغلنا عن ربنا وعن آخرتنا، والتي من الممكن أن تستذلنا فنصبح عبيدا لها. من أجل هذا أردت أن أقف في يومي هذا مع آية من كتاب الله عرفت بأنها آية الشهوات، وهي الآية التي ذكر الله سبحانه وتعالى لنا فيها سبع شهوات قد تستحكم من الإنسان فتحكمه وتتحكم فيه وتملكه فتقطع ما بينه وبين الله. هذه الآية هي الآية 14 من سورة آل عمران، واستمع ماذا يقول فيها المولى سبحانه وتعالى. يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية كما قلت شهوات سبع: النساء والبنين والذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، سبع شهوات. تقرأ الآية تسمعها: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه الآية سادة فيها تعريض وتوجيه لكل الناس، أما التعريض فكان لليهود على وجه الخصوص وللمشركين على وجه العموم. اليهود أناس اغتروا بهذه الشهوات، اغتروا بكثرات المال، اغتروا بالولد. لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قالوا له: لا يغرنك أنك قد انتصرت على أناس هم من الضعف والفقر وعدم الخبرة بمكان، أما نحن فنملك القوة، نملك المال الذي يجلب الرجال، نملك المال الذي يجلب السلاح. فحينما أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية بين لهم أن ما يرتكنون إليه لن ينفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. وكذلك المشركون الذين كفروا بالنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام وبدعوته وببعثته، ما كان كفرهم إلا حرصا على المناصب وعلى المراكز وعلى الأموال وعلى الوضع الاجتماعي، على العقارات، على الأراضي، على الخيل، على الأنعام، فباعوا الدين لأجل الدنيا. فعرض الله بهم في هذه الآية أن ما فضلوه على الدين وعلى الآخرة إنما هو عرض زائل لا يبقى ولا يدوم ولا ينفع في الآخرة. وأما التوجيه فكان للمسلمين، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لي ولك ولكل مسلم: أنت للأسف الشديد تنشغل عن ربك وتنشغل عن دينك وتنشغل عن آخرتك، ما الذي يشغلك؟ إما المرأة وإما الولد وإما المال بمختلف أنواعه. كثير من الناس يشغله الكادح من أجل الأولاد فيكون الولد بالنسبة له فتنة، كثير من الناس ينشغل من أجل امرأة أو فتاة فتكون المرأة هي الفتنة، كثير من الناس يشتغل بالتجارة وبالبيع والشراء لدرجة أنه لو سمع النداء للصلاة ما لبى، حجته أنه يعمل يبيع ويشتري فليس عنده وقت يؤديه لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يقول: هذه الشهوات، والشهوة عرض زائل لن ينفعك عند الله في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى زلفى. إذن الآية كان فيها الخطاب للناس، تعريض بالكافرين والمشركين وتوجيه للمسلمين الذين نحن ولله الحمد منهم. تعال أيها الأخ الكريم نقف مع تفاصيل هذه الآية. الله سبحانه وتعالى بدأ هذه الآية بفعل زينة، وهذا الفعل كما يقول علماء اللغة مبني للمجهول، بمعنى أن الفاعل لم يذكر. زين للناس، من الذي زين؟ من الذي زين؟ هذا هو السؤال. كما تقول ضرب محمد، هل عرفت من الذي ضربه؟ فالفعل ها هنا مبني للمجهول، بمعنى أن الفاعل مجهول. حينما تقول ضرب وزين وسمع، أنت لا تعرف من الذي ضرب ومن الذي زين ومن الذي أسمع. فالفعل ها هنا جاء بالبناء للمجهول، فكان لابد لأهل العلم أن يسألوا. زين للناس، من الذي زين للناس هذه الشهوات؟ شهوة النساء وشهوة البنين وشهوة الذهب وشهوة الفضة وشهوة الخيل وشهوة الأنعام وشهوة الحار، من الذي زين هذه الشهوات؟ الشهوات. الحسن البصري عليه رحمة الله يقول: والذي بعث محمدا بالحق إن الذي زينها لهو الشيطان، فالله قد ذمها وبغضها فكيف يزينها. الحسن البصري يقول: الذي زينها إنما هو الشيطان. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين يقول: الذي زينها هو الذي خلقها، ويعني بهذا أن الذي زينها هو الله. حجته في هذا أن الشيطان لو كان هو الذي زين هذه الأشياء، فإن الشيطان نفسه قد انخدع بها، فمن الذي زينها للشيطان؟ إذن هو الله. فبقيت المشكلة، هناك من نهج نهج عمر وقال إن المزين هو الله، وهناك من نهج نهج الحسن البصري وقال إن المزين هو الشيطان. فيا ترى هل الذي زين الشهوات هو الله؟ وإذا كان كذلك فلما يؤاخذنا على وقوعنا فيها وحبنا لها؟ أم أن الذي زينها هو الشيطان؟ وإذا كان الأمر كذلك فمن الذي زين للشيطان؟ مشكلة قائمة. أهل التحقيق حسموا الأمر، قالوا: اسمع يا عبد الله، كل شهوة من هذه الشهوات التي ذكرت فيها جانب الخير وفيها جانب الشر، فيها جانب خير وفيها جانب شر، والأمثلة على هذا واضحة. المرأة الله سبحانه وتعالى ما من شيء من هذه الأشياء إلا وخلقه محببا إليك، في نفسك حبه، ولكن كما قلت فيه جانب خير وفيه جانب شر. المرأة، أنت قد تبغي المرأة، وأقولها بملء في تبغي المرأة، ولكن حتى تنكحها بالحلال وحتى تنجب منها ذرية يسبحون لله وحتى تعينك على العفاف وعلى التقى، هل هذا خير أم شر؟ إنه خير. وأنت قد تبغي المرأة لتعبث بها ولترقص معها ولتضع يدها في يدك وهي الكاسية العارية حتى يشار إليك بالبنان أنك تساير امرأة جميلة، هل هذا حلال أم حرام؟ إنه حرام. حلال أم حرام؟ إنه حرام. كذلك في قضية الولد، أنت قد تريد الولد حتى تكثر النسل فتكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم تحقيقا لقوله تناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة، تريد النسل ليجاهدوا في سبيل الله ليدعوا لك بخير بعد مماتك ليكونوا عونا لك على طاعة الله ليحققوا الخلافة عن الله في الأرض، هل هذا خير أم شر؟ إنه خير. وقد تريد البنين والولد ليكونوا لك عصبة تستعين بها على قهر الناس وعلى الاستطالة عليهم وعلى كذا وكذا وكذا، هل هذا خير أم شر؟ إنه شر. كذلك الذهب والفضة، المال، عصب المال، قد تريد المال لأنك تريد أن تكون كريما منفقا، إذا رأيت محتاجا تكون في عونه، تتصدق لله حتى يكثر أجرك عند الله، تبني مسجدا، تفعل كذا كذا كذا، هل هذا خير أم شر؟ إنه خير. وقد تريد المال لأنك تريد أن تعربد، ترى الكبريهات والخمارات وتدخل الأماكن الموبوقة التي يدار فيها الكأس والوطر، ولتستعين بهذا المال على ظلم الناس وعلى قهرهم وعلى إذلالهم، هل هذا خير أم شر؟ إنه شر. إنه شر. كذلك الخيل. الخيل، النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن الخيل كما جاء في صحيح البخاري قال الخيل ثلاثة هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، أما التي له أجر فرجل امتلكها وربطها نصرة لدين الله فهي له خير، اشترى الخيل حتى يعدها للجهاد في سبيل الله، هذا خير أو ليس بخير؟ إنه خير. ولرجل ست، رجل اشتراها حتى يتاجر فيها ولم ينسى حق الله في رقابها ولا ظهورها، أدى زكاتها وجعلها عونا للكبير وللضعيف الذي لا يجد دابة، هل هذا خير أم شر؟ إنه خير. وأما التي عليه وزر فرجل ربطها نواء للإسلام وحربا على الله ورسوله فهي عليه وزر، هل هذا خير أم شر؟ إنه شر. كل شيء في هذه الشهوات السبع، كذلك من يمتلك أرضا حتى يطعم حيوانا وحتى يطعم إنسانا وحتى يتاجر تجارة الحلال ويؤدي حق الله فيها خير، أما الذي امتلكها متباهيا متكاثرا محتكرا لها كما يفعل بعض الناس الآن فهذا شر. كل شيء من هذه الشهوات السبع فيه جانب الخير وفيه جانب الشر. نسأل سؤالا، من الذي زين لك الخير الذي فيها؟ الله. ومن الذي زين لك الشر الذي فيها؟ الشيطان. إذن ما كذب عمر وما كذب الحسن البصري؟ زين الله، زين لك هذه الأشياء، أي زين لك الخير التي فيها. والشيطان زين لك هذه الأشياء، أي زين لك الشر الذي فيها. أما الله سبحانه وتعالى فقد خلقك مجبولا بطبيعتك، وهذا معنى التزيين، محبا لكل هذه الأشياء، محبا لها. لا تجد رجلا على وجه الأرض يبغض النساء، لا يمكن. ومن قال لك والله لا أحب النساء ولا ألتفت إليهم، والله هو كاذب، وأنا أقسم بالله على هذا. لماذا؟ من هما خير مني ومنك؟ كان يحبان النساء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم من؟ النساء والطيب. وجعلت قرة عيني في الصلاة، في الصلاة، في الصلاة. وسيدنا يوسف سيكون لنا معه ضوء يبين لك أن المرأة بطبيعته لا يمكن أن يكون باغضا ولا كارها للنساء بأي حال من الأحوال. والعكس، أيما امرأة قالت لك إني أزهد في الرجال، لا أريد زواجا ولا أريد رجلا، والله كاذبة، والله كاذبة. لأن المرأة خلقت من الرجل وبطبيعتها نزاعة إلى الرجل. فحب النساء موجود عندنا، وكذلك حب البنين، حب الولد، وكذلك حب المال. وأيما إنسان، رجل أو امرأة، يقول لك والله أكره المال ولا أريده، والله كاذب، كاذب، كاذب. الله سبحانه وتعالى لما ذكر المتقين المنفقين قال: ويؤتون المال على حبه، على حب المال. إذن حب المال موجود، لا يمكن أن نقول يبغض أحد. الذهب والفضة، الخيل، الأنعام، الأراضي والحرب، كل هذا محبب إلينا، كل هذا محبب إلينا. ولكن الله سبحانه وتعالى حببه إليك وزينه لك، وطلب منك أن تأخذ منه الشقة الحلال، تستعين به على طاعة الله، وتتذكر به شكر الله، شكر الله. هذا ما أراده الإسلام منك، ما أراد الإسلام منك أن تعتزل النساء وتبغض النساء، وتبغض النساء. ما أراد الإسلام منك أن تعزف عن إنجاب البنين وتبغض البنين. ما أراد الإسلام منك أن تكره المال وتعزف عن المال. ما أراد الإسلام منك هذا، لأن هذا موجود فيك، لن تصادره، لن تصادره. وإنما طلب منك، طلب منك أن تأخذ منه الشق الحلال، أن تتوجه معه التوجيه السليم، كما قل الذي يعينك على طاعة الله ويذكرك بشكر الله. ولذلك عباد وهو سلفي صالح يقول: شربة الماء البارد في اليوم الصائف تنتزع الشكر من أعماق القلب لله. إذن النعمة، أنت عندك امرأة هذه نعمة، عندك ولد هذه نعمة، عندك مال هذه نعمة. النعمة ينبغي أن تعينك على طاعة الله وأن تذكرك بشكر الله. تنظر إلى امرأتك فتحمد الله، تنظر إلى ولدك فتشكر الله، تنظر إلى ما عندك من مال فتشكر الله، فدائما تطوع هذه الأشياء لله رب العالمين. أما الشيطان فيستغل هذه الأشياء وهذه الشهوات ليصرفك عن الله سبحانه وتعالى، ليصرفك عن الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قد زينها لنا وجعلنا مجبولين على حبها، ولكنه وجهنا أن نأخذ منها ما أحل الله. وأما الشيطان فيزين لنا فيها ما حرم الله، ما حرم الله، بدليل أنك والله مع الزوجة قد يحبب إليك دبرها ولا يحبب إليك فرجها. الفرج من الذي أحله لك؟ الله. وأما من الذي حبب إليك الدبر؟ الشيطان. والشيطان دائما يلفتك إلى الشق السيء ويزين لك جانب السوء في هذه الشهوات. من هنا أنا أحزن حينما أسمع ناسا يطالبون المسلمين بمصادرة حب هذه الأشياء، بعدم الإقبال عليها، بالعزوف عنها. أحزن حينما أسمع ذلك. حبها موجود ولا يمكن أن يصادر، والإسلام لم يطلب مصادرة هذه الأشياء، وإنما طلب أن تروضها، أن تجعلها تابعة لأمر الله، لا أن تكون أنت تابعا لها. والفرق والبون كبير وشاسع، فرق كبير بين أن تسخر هذه الشهوات لله فتجعلها تابعة لأمر الله، وبين أن تسخرك هذه الشهوات وأن تكون تبعا لها. وهذا وهؤلاء الذين ذمهم الله في قرآنه الكريم، فقال ويريد الذين، ما قال يحبون الشهوات، قال يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فتابع الشهوة ذليل حقير بعيد عن الله. الله قال في القرآن الكريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، استمع إلى التعبير، واتبعوا الشهوات. نحن لا نريد أن نصادر فيك الشهوة، ولكننا لا نبغي أن تكون تابعا لها حقيرا ذليلا تتحكم فيك شهوتك. من أجل هذا حينما تمسك بهذه الأمور سترى فيها شق الاعتدال الذي يرضي الله، وشق التبعية والإذلال الذي يريد لك الشيطان. النساء، الله سبحانه وتعالى يقول ويتحدث عن أول هذه الشهوات والفتن، النساء، المرأة قد تكون فتنة لك قبل أن تتزوج وبعد أن تتزوج. قبل أن تتزوج المرأة وفتنة النساء، ولذلك بدأ بها القرآن الكريم لأنها فعلا من أشد الفتن على الرجال، من أشد الفتن على الرجال. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركت فتنة أشد على الرجال ممن؟ من النساء، من النساء، من النساء. لماذا؟ فتن النساء شديدة وخطيرة، كما قلت، قبل أن تتزوج وبعد أن تتزوج فتنتها شديدة وأنت ضعيف أمامها. وهذا لا يعني أن المرأة أيضا لا تفتتن بالرجل، لا، كذلك فتنة الرجل على المرأة شديدة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزل النساء الغرف، يعني لا تسكنوا ولا تجعلوا النساء تسكن في الأدوار العالية، الغرفة هي الحجرة العالية. لماذا؟ حتى لا يسهل عليها أن تتطلع إلى الرجال وأن يتطلع الرجال إليها. وهذا حكم أصبح من المستحيل تحقيقه الآن، ولكنه توجيه. هذا دليل على أن الإسلام يعلم أن المرأة تفتتن بالرجل، ولكن فتنة المرأة على الرجل أشد من فتنة الرجل على المرأة. فصوت المرأة يفتنك، ولذلك قال الله للنساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. لماذا؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. ولا أقول صوت المرأة، بل صوت حليها. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينة. قد تشغلك المرأة بمجرد صوت، لا أقول لسانها، وإنما أقول لخلخالها، فما بالك إذا ما أظهرت لك شيئا من مفاتنها. تخرج في وضح النهار تريد أن تتجه يمينا، ترى شيطانة كاسية عارية يبهرك منظرها، فتسير يسارا. فتنة شديدة عارمة، ولها تأثير على كل رجل مهما كان تقيا. أقول مهما كان تقيا، ولذلك حذرك الإسلام من أن تختلي بامرأة حتى ولو كنت تعلمها القرآن، حتى ولو كنت أتقى خلق الله. فلا تقول لا أخشى على نفسي، ولا تقول سأجعل فلانا يجلس مع ابنتي فأنا أعرفه جيدا. لا، نبي الله يوسف كما ذكرنا آنفا، استمعوا ماذا قال. تعرض لفتنة النساء فتمنع، فظل النساء يلاحقنه. أتعرفون ماذا قال مخاطبا ربه حتى يبين لك ضعف الرجل أمام فتنة المرأة؟ قال: وإلا تصرف عني كيدهن. ماذا يحدث؟ أصب إليهن وأكن من الجاهلين. من الذي يقول هذا الكلام؟ نبي الله يوسف. فالرجل ضعيف أمام فتنة المرأة، ضعيف أمامها. وكما قلت لها فتن قبل الزواج وبعد الزواج. قبل الزواج توقعك في الحرام، قبل الزواج توقعك في القتل. في القتل بسبب فتنة النساء. كم من أخ قتل أخاه، وكم من صديق قتل صديقه. واسألوا التاريخ والقرآن، لماذا قتل قابيل أخاه هابيل؟ افتتن بامرأة فقتل أخاه. إذن هي تدفعك إلى الحرام، تدفعك إلى القتل، تدفعك إلى جلب المال من الحرام. كثير من الشباب الذي يريد أن يتزوج يحب فتاة جن بها، تكون النتيجة أنه يجلب المال من حله وحرامه حتى يصل إليها. قد توصلك فتنة النساء إلى الجنون. ولذلك يقول ابن القيم: صدق الله حينما جعل فتنة النساء في المقدمة، فالشبق أي شدة العشق التي توصل إلى الجنون لا تكون إلا في فتنة النساء. هل رأيت إنسانا جن لأجل شيء إلا من أجل امرأة؟ وكلكم يسمع عن مجنون ليلى. ما الذي جنه ليلى؟ يوصلك إلى الجنون أحيانا. فما قبل الزواج وبعد أن تتزوج قد يعرضك زواجك منها إلى فتن. منها قطيعة الرحم تصدر لك فرمانا، إما أن تتجنب أباك وأمك وأهلك حتى ولو كانوا معك في بيت واحد. غير مسموح لك بأن تمر عليهم إذا أردت أن تصعد إلى بيتك، لأن المرأة أصدرت لك قرارا بهذا، وإلا ستحرم من حقيقة في الجماع وستجعل حياتك نكدا. والرجل يستجيب لها وهو إمع فيقطع أرحامه ويعتزل أباه وأمه. قد تدفعك بعد الزواج إلى أن تجلب المال الحرام إرضاء لها ولمتطلباتها، لأنها تريد كذا وتريد كذا وتريد كذا. والكثيرات من النساء دائما يتطلعن إلى ما عند الأخريات، والمطلوب منك أن تكون هي على المثل حتى ولو كنت أنت عاجزا. فتن عارمة وفتنة النساء كما قلنا من أشدها. الإسلام حذرك أن تفتتن بشيء من هذه الفتن، لا قبل زواجك ولا بعد زواجك، وإنما أمرك أن تحب في المرأة دينها وخلقها، أن تحب فيها أنها تعينك على تحصين الفرج والعفاف، أن تحب فيها أنها تعينك على ذكر الله. ما طلب منك الإسلام أن تعتزلها ولا أن تبغضها، وإنما أمرك أن تكون موجها لها لا تبعا لها ولشهوتك. الله أسأل أن يجعلنا موجهين لشهواتنا لطاعته، وألا نكون من الذين تحكمهم شهواتهم، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، تأتي بعد فتنة النساء فتنة الولد، وفتنة الولد جاء الحديث عنها في أثر صحيح، أن الولد مجبنة، مبخلة، محزنة. فتنة الولد تأتيها هنا في هذه الأمور الثلاث، والأولاد فتنة كما قال الله سبحانه وتعالى: اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتنة، أنت كما قلت لك أن تأخذ الشق الذي أراده الله، ولد تستعين به على ذكر الله، ولد يكثر سواد أمة محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ولد يحقق الخلافة عن الله في الأرض، ولد يدعو لك ويستغفر لك بعد مماتك. وقد تقع في فتنة الولد في هذه الأمور الثلاثة: مجبنة، مبخلة، محزنة. ما معنى هذه الأشياء؟ مجبنة، من أجل الولد تجبن عن أن تقول كلمة حق، ونسمعها كثيرا. إذا أراد الإنسان أن يقول كلمة حق قيل له سيحدث لك كذا وكذا، من يكون لأولادك من بعدك، فيقعد عن كلمة الحق، فيكون الولد قد تسبب في أن يكون جبانا. مبخالة، يريد أن يعطي شيئا لأبيه، أقرب الناس إليه، لأمه، يريد أن يتصدق على بعض أقاربه، يريد أن يخرج شيئا من ماله لله، يقال له: أولادك أولى، ادخر لهم، أولادك أولى. فيبخل على الله، ويبخل على أبيه، ويبخل على أمه، والله أحيانا يبخل على نفسه. قل: لا أشتري لنفسي شيئا، أريد أن أؤمن مستقبل أولادي. فيصبح بخيلا شحيحا، مع أن الله قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ما قال يبخلوا، لا، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا خير ما تورثه وما تتركه لأبنائك، هذا خير ما تورثه وما تتركه لأبنائك. محزنة فتنة الولد تأتي في هذا، أنك إن لم تعزق به أصبت بحزن شديد قد يوصلك إلى السخط على الله، وإذا رزقت به فابتلي بمرض أو قبضه الله أو رسب في امتحان أو فشل في حياته، تمشي حزينا مهموما، لا تستطيع صلاة ولا تستطيع ذكرا لله، وتسخط على كل شيء في حياتك حتى على ربك. محزنة. فاجتنب هذه الأمور الثلاث، اجتنب هذه الأمور الثلاث، هذه هي فتنة الولد، فتنة الولد. وقال الله البنين، وكأنه يغلب جانب الذكورة، لأنه يعلم أن ميل الناس إلى الذكور أكثر من ميلهم إلى الإناث والبنات. أما عن الذهب والفضة ويشابهه باقي ما ذكر من الخيل المسومة والأنعام والحرث، فاستمع، العصب والعنصر الأساسي في كل هذا الذهب والفضة، هما عنصر المال بما سماهما الله، هذا الشيء الأصفر الذي له بريق ويتهافت عليه الناس، وهذا الشيء الأبيض الذي له بريق ويتهافت عليه الناس. استمع بما سماهما الله. الذهب من الذهاب، والفضة من الانفضاض، فسماهما الله هكذا حتى يبين لك أن أمرهما إلى زوال، هذا ذاهب وهذا ينفض، ولا يبقى لك إلا ما قال الله، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بل قد يكون الذهب وقد يكون الفضة وبالا عليك في الآخرة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم وجنوبهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. تكنزون قد يكون وبالا عليك، ولا يبقى لك، ولا تبقى أنت، لا يبقى لك إلا عملك الصالح. هذا لا يعني أن تكره الذهب وأن تكره الفضة، فحبهما موجود فيك، ولكن يعني ألا تغلب حبهما على حب الله، وأن تجعلهما غاية للآخرة لا أن تجعلهما وسيلة للآخرة، لا أن تجعلهما هما الغاية. هذا ما نريد، لا نريد مجتمعا يزهد في كل شيء ويترك كل شيء، فهذا عته لو طالبنا الناس به، ولكننا نريد مجتمعا يوجه حب هذه الأشياء لله، ويجعل حب الله أشد، فيكون سار مع الله، لا يأخذ منها ما يبعده عن الله، فيكون صريعا للشيطان الذي يزين لك جانب الشر والسوء في كل شيء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم إيمانا قويا. اللهم اجعلنا متحكمين في شهواتنا، واجعلنا موجهين لها لك يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا تبعا للشهوات، اللهم لا تجعلنا أذلاء لها وأرقاء. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة،